بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعود حميد وكل عام وأنتم بخير، وعود إلى تفسير الإيجي. كنا توقفنا منذ فترة طويلة أثناء دراستنا لتفسير سورة النور، وآخر ما كنا قد توقفنا عنده تفسير آية النور: الله نور السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول المفسر رحمه الله: في بيوت، يقول أي كمشكات في بعض بيوت إلى آخر كلامه. نريد أولا أن نربط الكلام لأنه يعني سأذكر وجوها في الآية أو سأذكر أكثر من وجه في الآية. فالآية السابقة، الآية السابقة، لأن القول الأول الذي ذكره هنا في قوله تعالى في بيوت قال كمشكات في بعض بيوت، هذا متعلق بالآية السابقة، هذا الوجه متعلق بالآية السابقة. الآية السابقة: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. ثم قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فالوجه الأول يقول ما الذي في البيوت، يقول كمشكات فيها مصباح في بيوت، كمشكات يعني مثل نوره، هذا الوجه الأول، مثل نوره كمشكات في بيوت أذن الله أن ترفع، كمشكات في بيوت أذن الله أن ترفع. فهذا الوجه الأول، متصل الكلام بما متصل الكلام فيه بالآية السابقة، قال في بيوت أي كمشكات المذكورة سابقا، ما فيش تقدير المذكورة في الآية السابقة، في بعض بيوت قال وهي المساجد، وهذا هو الأصح في هذه البيوت في الآية أنها المساجد. طيب وقوله في بعض بيوت، في بعض بيوت يعني هذا جاء من تنكير بيوت، في بيوت، في بيوت ما، بيوت من البيوت، فقال أي كمشكات في بعض بيوت وهي المساجد، كأنه قيل مثل نوره في الآية السابقة، مثل نوره في قلبه كما ترى في المساجد نور المشكات التي من صفاتها كيت وكيت، يعني مثل نوره كمشكات بهذه الأوصاف في المساجد. هذا الوجه الأول، قال كأنه قيل مثل نوره في قلبه كما ترى في المساجد نور المشكات التي من صفاتها كيت وكيت المذكورة في الآية السابقة. يقول وقيل، هذا الوجه الثاني، وقيل متعلق بما بعده أي يسبح في بيوت، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح في بيوت أذن الله أن ترفع رجال. يقول القول الثاني، يقول وقيل متعلق بما بعده أي يسبح في بيوت، ولفظ فيها تكرير نحو زيد في الدار جالس فيها، لأنه هو لو متعلق بما بعده سنلاحظ هنا إن في كلمة في متكررة، يعني في بيوت يسبح له فيها، فيقول فيها هنا يكون فيها تكرار على هذا الوجه. قال أو بمحذوف، هذا وجه ثالث، يعني أو متعلق بمحذوف أي سبحوا في بيوت. ذكر هنا ثلاثة أوجه في قوله تعالى في بيوت، لاحظنا أنه مش بيتكلم في معنى البيوت، وهو هنا اقتصر على أن البيوت هنا هي المساجد، وهذا هو الأصح في تفسير هذه الآية والأشهر فيها، هو ليس هذا هو ما يتكلم فيه، وإنما يتكلم في متعلق في بيوت، في بيوت. ابتدأت الآية بقوله تعالى في بيوت، ما تعلق في بيوت؟ فذكر ثلاثة أوجه: الأول كمشكات في بيوت، هذا متعلق بما قبله، أو يسبح في بيوت، هذا متعلق بما بعده، أو سبح في بيوت، هذا متعلق بمحذوف. في بيوت أذن الله، قال أمر الله، وهذا دايما في ذكر إذن الله عز وجل في القرآن، هو بيفسر بالأمر مرة معنا عدة مرات. أذن الله، قال أمر الله أن ترفع، قال أن يعظم قدرها، فيطهرونها من الدنس، هو أن ترفع، أن ترفع نائب الفاعل، ضمير نائب الفاعل على ما يعود، ضمير نائب الفاعل على ما يعود. هذا يعود على البيوت، هذا يعود على البيوت، البيوت. طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع هذه البيوت، قال أن ترفع أي يعظم قدرها فيطهرونها، هذا معنى رفع هذه البيوت، هذا رفع في قدرها، أن يعظم قدرها فيطهرونها من الدنس واللغو وكل ما لا يليق فيها، هذه البيوت، هذه المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال المراد من التسبيح إما الصلاة وبالغدو الصبح وبالآصال باقي الصلوات، لأن اسم الأصيل يجمعها، أو صلاة الصبح والعصر، وإما التسبيح والتنزيه والذكر في طرفي النهار. ما ذكره هنا في قولي ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، نقدر نرتبه نقول إنه هو فسر التسبيح في وجه أن تكون، أن يكون التسبيح الصلاة، وأن يكون التسبيح اللي هو التسبيح على ظاهره والتنزيه ذكر اللسان. وفي الصلاة في احتمالين، في ذكره الصلاة قسموا احتمالين، قال يسبح له، لو يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح يعني يصلي، لو يسبح يعني يصلي، فبالغدو والأصال، بالغدو والأصال تبقى بالغدو الصبح والأصال باقي الصلوات، أو بالغدو الصبح والأصال العصر، والكلام يبقى على الصلاة، أو التسبيح يكون بمعنى، يقول هنا وإما التسبيح والتنزيه، يعني هو التسبيح على ظاهره اللي هو الذي يتبادر إلى الذهن في ذكر التسبيح. قال والذكر في طرفي النهار، التسبيح والتنزيه والذكر في طرفي النهار، يبقى الذكر في الغدو والذكر في الآصال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قال رجال فاعل يسبح، يسبح له فيها، يسبح رجال، فرجال هو الفاعل. قال وعند من قرأ يسبح بصيغة المفعول، ففاعل محذوف، كأنه قيل من يسبح فأجاب يسبح رجال. هنا في قراءة يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. طب إن كان يسبح له فيها بالغدو والأصال، هل من الممكن أن يقال إن رجال فاعل يسبح؟ هل رجال فاعل يسبح؟ لا، ما ينفعش، مش فاعل يسبح طبعا ولا نائب فاعل. طيب، فعند من قرأ يسبح بصيغة المفعول ففاعل محذوف، هو إيه اللي ففاعل محذوف؟ يعني إيه ففاعل محذوف؟ مش ففاعل محذوف، ففاعل محذوف، يعني فاعل فعل محذوف، فاعل محذوف، بيتكلم على رجال، بيتكلم على رجال في هذه القراءة. قال ففاعل محذوف، فاعل لفعل محذوف، لا ما تظنش يقول فاعل محذوف، يعني ايه فاعل ازاي فاعل محذوف هنا وبيتكلم على رجال؟ ففاعل محذوف اللي هو المحذوف ده اللي هو الفعل، ففاعل فعل محذوف، يعني كأنه قيل من يسبح، يعني يسبح له فيها بالغدو والآصال، فكأن سائلا سأل من هذا الذي يسبح، فجاء الجواب رجال، فجاء الجواب رجال، يسبح رجال، قال فأجاب يسبح رجال. طيب، هنا الكلام على قراءتين، الكلام على قراءتين، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، قال رجال لا تلهيهم، قال لا تشغلهم تجارة، قال معاملة رائجة، ولا بيع عن ذكر الله، أو المراد بالتجارة الشراء، الشراء اللي هو الشراء يعني، فإنه أصلها ومبدأها، أو التجارة الجلب، فإنه من يجلب الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر. طيب وهنا بيتكلم عن إيه؟ يعني ما عنوان الكم سطر دول؟ ما الموضوع الذي يتناوله هنا؟ معنى التجارة. طيب وهل التجارة تحتاج إلى بيان معناها؟ والمعنى التجارة، هل التجارة تحتاج إلى بيان معناها؟ مش غريبة يعني التجارة، هل التجارة كلمة التجارة محتاج حد يقعد يطول التطويل ده؟ هل التجارة تحتاج إلى بيان معناها؟ لا. لأن هنا صح كده، والمغايرة بين التجارة والبيع، هذا هو الجواب، إن البيع عطف على التجارة، البيع عطف على التجارة، فبدأ ينظر هنا للتفريق بينهما، ما الفرق بين التجارة والبيع؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فما الفرق بينهما؟ فهنا ذكر عدة أوجه، امسك المسألة من فوق تقدر تستوعب بعد كده الكلام الذي ذكره وتفهم تفهم محذوفاته، تعلم اللي هو مش محتاج أنه يعلق عليه. مثلا يقول هنا إن هو هنا ذكر كم وجه، مين عد الأوجه اللي ذكره هنا؟ اثنين ثلاثة، ذكر ثلاثة أوجه، تأملوا بقى الكلام، ذكر ثلاثة أوجه. الأول قال تجارة معاملة رائجة، هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول قال معاملة رائجة، وبعد كده يقول أو، وذكر وجها آخر، وجها ثانيا، أو المراد بالتجارة كذا كذا، أو التجارة، هذا وجه ثالث، وذكر ثلاثة أوجه. طيب الوجه الأول قال تجارة، رجال لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة، قال معاملة رائجة ولا بيع عن ذكر الله، كأن التجارة هي المعاملة الرائجة، البيع مش شرط يكون كده، ولكن البيع والشراء أي معاملة من المعاملات سواء بيع أو شراء أو أوسع من ذلك، ممكن يكون غير البيع والشراء، إيجارة غيرها من المعاملات يكون رائجة، فيتقال عليها، ممكن يتقال عليها إيه؟ تجارة، فيكون بذلك عطف البيع، يعني البيع كأنه أخص من التجارة، واضح كده؟ يعني البيع ده أخص من إيه؟ البيع وكأنه أخص من التجارة على هذا الوجه، فلا يحتاج بقى أن هو يقول الكلمتين دول، لأنه قال تجارة معاملة رائجة ولا بيع، خلاص هو كأني لما قلت لك تجارة يعني ذكرت لك الشيء، كأني على بلسان حال المؤلف يعني ذكرت لك الشيء الذي تفهم منه كيف أفرق على هذا الوجه، أو كيف يفرقون على هذا الوجه بين التجارة والبيع. الوجه الثاني قال أو المراد بالتجارة الشراء، الشراء هو الشراء يعني، فإنه أصلها ومبدأها، فهذا وجه آخر في التفريق بين التجارة والبيع، قال التجارة هي الشراء، يبقى شراء وبيع، لا يلهم شراء وبيع، مع أن كلمة التجارة أوسع من هذا، يعني الذي يتاجر بيبيع ويشتري، ولكن هنا يقول ممكن تكون التجارة المراد بالتجارة الشراء، المراد بالتجارة الشراء، فيبقى هنا غير بين التجارة والبيع. وطيب هو ليه يتقال على الشراء تجارة؟ قال لأنه أصلها ومبدأها، إن اللي بيبيع أصلا شيء وبيكون اشترى أولا، يعني يكون هو ده أصلا كأنه أصل التجارة، فأطلق على الشراء إيه؟ أطلق على الشراء التجارة. أحيانا لما حد بينظر مثلا فيما يذكر في الوجوه والنظائر ونحذك، يقول مثلا موطن في القرآن أتت فيه التجارة بمعنى الشراء، طبعا هو هنا بيقصد على موطن في وجه، يعني على وجه من الوجوه في آية من الآية، مثل هذا حد يقعد يحفظه ويضبطه بهذه الصورة منفك عن السياق، يبذل فيه مجهودا كبيرا، يعني في ناس تحب كده يقول لك اقرأ بقى ويشوف، يعني هو الذي فرق بين هذه الـ يعني دلالة الكلمة في أكثر من موطن السياق، وأكثر التفريقات اللي تقع في باب الوجوه والنظائر، التفريق ما بين الوجوه للكلمة الواحدة بيكون راجع للسياق، أكثر الكلام اللي مذكور في كتب الوجوه والنظائر نجد أن التفريق بيكون نظر فيه للسياق. طيب قال أو، هذا الوجه الثالث، قال أو التجارة الجلب، يعني ايه الجلب؟ الجلب اللي هو الشيء الذي يجلب من بلد الى اخرى، التجاره اللي هو بيع وشراء، ولكن حد بيكون جايب تجاره من بره يعني اتى بها من خارج البلد، والبيع على الضد منه يكون البيع بين المقيمين في نفس البلد. فيقول او، ما هو لما يقول كده في التجاره فافهم البيع ايه، يقول او التجاره الجلب، فان من يجلب الامتعه من بلد الى بلد للبيع هو التاجر، فإن من يجلب الأمتعة من بلد إلى بلد للبيع هو التاجر. فيفهم بأن إيه، ويبقى البيع لا اللي بدون إيه، بدون هذا الجلب. بيتكلم هنا في إيه؟ وهنا بيتكلم في التفريق بين التجارة والبيع، لأن الأصل المغايرة، لأن الأصل بين المتعاطفين إن يكون فيه هنا مغايرة، ما يكونش من باب التكرار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال عطف على ذكر الله، أي لا يشغلهم شيء عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أيضا معطوف عليه. يخافون يوما، قال مع تلك الطاعات تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني يخافون يوما مع ما يفعلونه من طاعات، مع أنهم يسبحون لله عز وجل في بيوته بالغدو والآصال، وأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومع ذلك وهم على هذا الحال من العبادة لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، وهم على هذا الحال فإنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول يخافون يوما مع تلك الطاعات، طبعا هذا اليوم واضح أنه يوم القيامة، قال مع تلك الطاعات تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال تضطرب وتتغير من الهول، وهو يوم القيامة. وقوله تضطرب وتتغير، هذه دلالة كلمة تتقلب، إن تقلب القلوب والأبصار يعني هو يتقلب الشيء، يعني يتقلب الشيء، إنه لا يلزم في التقلب الاضطراب، ولا يلزم في التقلب، أقصد التقلب أي شيء، إنه هو يكون التقلب إيه، حتى بعد ذلك في مثلا عندنا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إيه، يقلب الله الليل والنهار، لا يلزم في يقلب الله الليل والنهار أن الليل والنهار يتغيروا من الهول زي ما هو بيذكر، لكن هذه دلالة التقلب في ذكر القلوب والأبصار، في ما يقع للقلوب والأبصار في يوم القيامة. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهذا اليوم هو يوم القيامة. وهنا بقى لما يجي حد مثلا يقول ايه، طيب هو ليه يوما جاءت نكره، هذا محل اللي هو بقى لما حد بيتكلم في بلاغه القران واحوال الكلام، لماذا جاء نكره، لماذا جاء معرفه، وده من المحل اللي الواحد يتكلم فيها، لان هذا اليوم ليس يوما مبهما، يخافون يوما يوم من الايام، لا، هذا اليوم معلوم انه يوم القيامه، اذا لماذا عبر عنه بهذا؟ هذا للتعظيم وللتهويل، يخافون يوما، بالرغم انه معروف انه هو يوم واحد، هو يوم القيامة، يوم معرفة، يوم معرف اصلا كمعنى معرف، ولكن هنا بقى المقامات اللي ممكن حد يتكلم فيها في مثلا في غرض التنكير. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا. يقول ليجزيهم متعلق بيسبح او لا تلهيهم، يعني يسبح له فيها بالغدو والأصيل، رجال ليجزيهم الله، أو لا تلهيهم ليجزيهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. قال أحسن ما عملوا، أي أحسن جزاء أعمالهم. هذا التعبير مر معنا، ولكن أنا لا أذكر فين، أنا لا أذكر مر معنا الكلام على أحسن، وطبعا موجود في يعني موجودة في مواطن أخرى، ولكن لا أذكر التفصيل كان فين، ولكن يعني لعله كان من وقت بعيد، يعني هنا باختصار عشان بس ما نطيلش فيها، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هنا يقال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني هو ليجزيهم الله، والله سبحانه وتعالى يجزيهم على أعمالهم، الله سبحانه وتعالى يجزيهم على أعمالهم، فليجزيهم الله جزاء ما عملوا مثلا، فيقال جزاء أحسن ما عملوا مثلا، أو زي ما هنا بيقول أحسن جزاء أعمالهم. كلمة أحسن هذه مشعرة بإن في حسن وأحسن، فإذا قيل يجزيهم الله أحسن ما عملوا، طب لو أنا دلوقتي عملت عملا أحسن وعمل حسن، عمل حسن وعمل أحسن، يعني واحد مثلا صلى صلاة حسنة وفي صلاة أحسن، هل يجازيه الله سبحانه وتعالى على الأحسن فقط؟ طب والحسن ده يروح؟ فيتكلمون هنا بقى في هذه المسألة في التعبير بأحسن ما عمله. فهنا مثلا بصوا هنا هو بيقدر المضاف قدره فين؟ قدره بعد أحسن وقبل أعماله، قال ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم، أحسن جزاء أعمالهم. فالأحسن اللي هو أحسن جزاء الأعمال، يعني يجزيهم الله أحسن جزاء على هذا العمل، يجزيهم الله أحسن جزاء على هذا العمل، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أحسن جزاء أخذه. ولو حد قدر الجزاء، وده الأشهر على فكرة عند المفسرين، هو يقدر المضاف قبل أحسن، يجزيهم الله أحسن، يجزيهم الله جزاء أحسن ما عمله، فيبقى الأحسن هو العمل مش الجزاء، الأحسن هو العمل مش الجزاء. فيقول فيها بقى كلام كثير، بعضهم يقول فيها أنها إن هنا أفعل لا يراد بها معنى أفعل، ولكن يراد بها شدة الاتصاف، وهذا له نظائر كثيرة جدا جدا في القرآن. ماشي، والآخرة خير وأبقى، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهو أهون عليه، سلة كثيرة جدا على اللي هو مسألة إن أفعل يراد بها شدة الاتصاف، أو أن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء على أفضل أعمالهم، يعني أفضل أعمالهم وكأن ترفع سائر الأعمال، ويكون هذا من فضل الله عز وجل وكرمه. طيب اختصارا هنا لابد من تقدير مضاف، اختصارا هنا لابد من تقدير مضاف، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله، الله سبحانه وتعالى يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا هذا العمل. فهنا في تقدير مضاف، يعني في جزاء مضاف مقدر، هنا قدره قبل الأعمال، ليجزيهم الله أحسن جزاء أعمالهم. والمشهور عند المفسرين في صياغاتهم لتفسير هذه الآية أنه بيذكر المضاف قبل أحسن، ويتفرع عليه الكلام الذي ذكرته، يقول ليجزيهم الله جزاء أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. طبعا يزيدهم منصوبة معطوفة على يجزيهم، ويزيدهم من فضله، قال أشياء لم تخطر ببالهم، وهذا الزيادة، يعني هذا الزيادة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله على هذا الجزاء الذي أعطاهم إياه. وربنا سبحانه وتعالى كريم، فيقول ويزيدهم من فضله، قال أشياء لم تخطر ببالهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى آخر الآيتين في ذكر مثل الكفار وأعمال الكفار. هذه الآيات اللي تناولناها اليوم مع الآية السابقة، آخر آية كنا وقفنا عندها اللي هي آية الله نور السماوات والأرض، فيها حال المؤمن وحال نور الإيمان ونور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، وذكر أعمال هؤلاء المؤمنين، ذكر أعمال هؤلاء المؤمنين كما ذكرناه في تفسير الآيات السابقة. ثم انتقل الكلام في مقابل ذلك لأحوال الكفار، انتقل الكلام في مقابل ذلك لأحوال الكفار ومآل أعمالهم. فقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كالسراب، قال هو ما يرى في الفلاة وقت الظهيرة فيظن أنه ماء، ده يفسر السراب، والسراب مشهور، يعني السراب مشهور اللي هو بيقول ما يرى في الفلاة في الصحراء وقت الظهيرة، هذا لا يلزم أن يكون في الصحراء، يعني لو حد مثلا في طريق سفر يرى على مسافة بعيدة، حتى لو على الأسفلت، يعني يرى على مسافة بعيدة كأن في بركة ماء، لما يقترب منها لا يجد هذا الماء، هذا والسراب. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب، قال هو ما يرى في الفلاة وقت الظهيرة فيظن أنه ماء بقيعة، قال هي بمعنى القاع وهو الأرض المستوية، قال هي بمعنى القاع، هي إيه اللي بمعنى القاع، هي إيه اللي بمعنى القاع، قال هي بمعنى القاع، إيه اللي بمعنى القاع، قيعة، قيعة، كلمة قيعة، ماشي، والباء هذه حرف جر داخل على قيعة، واضح، فكسراب بقيعة. هنا ذكر في تفسير القيعة أنها بمعنى القاع، يعني القاع قيعة، القاع هو القيعة وهو الأرض المستوية، والقاع هو الأرض المستوية، القاع هو الأرض المستوية، مر معنا قبل ذلك، فيذروها قاعا صفصفا، لأن إحنا القاع حينا بنستخدمها على ان هو لازم يكون مثلا اسفل شيء، يعني اسفل شيء لو الارض مستوى يقال فيها ان هي ايه، يقال فيها انها قاع. طيب نلاحظ هنا على تفسيره ان القاع هو القيعة، ان القاع هو القيعة. في وجه اخر ان قيعة جمع قاع، ان قيعة جمع قاع، كما تجمع جار على جيرة، جار مفرد وجمع، يعني تجمع جار على جيران زي قاع قيعان، وتجمع جار على جيرة، تجمع قاع على قيعة. طيب يقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يقول يحسبه الظمآن والعطشان في القيامة ماء فتوجه إليه. هنا نلاحظ في التفسير، طبعا واضح أن هذا من أمثال القرآن، نلاحظ هنا في التفسير إن هو ذكر أن هذه الحال، أن هذه الحال للكفار في القيامة، أن هذه الحال للكفار في القيامة. طبعا مش كل المفسرين يذكرون هذا، يعني مش كل المفسرين بيذكروا أن هذا المثل للكافر في القيامة، وإن كان ذكر أنه في القيامة متلائم مع المثل، يعني متلائم مع المثل، خاصة بعد ذلك في قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابه، فكأنه هذا المشهد وكأنه في القيامة. طيب يحسبه الظمآن قال العطشان في القيامة ماء فتوجه إليه حتى إذا جاءه، قال جاء السرب، لم يجده شيئا مما ظنه ووجد الله عنده محاسبا إياه فوفاه حسابه، قال جزاء عمله. والله سريع الحساب، قال لا يشغله حساب عن حساب، هنا يفسر معنى سريع الحساب. طيب عاوز أرجع تاني لقوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه فاعل جاء ضمير المستتر يعود على من؟ الفاعل سهل ده ما فيش حاجة، ولا ده حد هيقول الكافر. طب ازاي يا جماعة الفاعل يبقى السراب؟ طيب بصوا، يعني انا في كذا حد قال الكافر، انا كده ايه هقول حاجة ما كنتش ناوي اقولها، يعني او مش ما كنتش ناوي اقولها، يعني ما كانتش على البال يعني، بس مهم ان احنا ننبه لمثل هذا. انتبهوا للكلام اللي هقوله دلوقتي، انتبهوا للكلام اللي هقوله دلوقتي. لما تقول الظمآن حتى إذا جاءه تقول الظمآن، انتبهوا للكلام الذي أذكره الآن. إذا قلت حتى إذا جاءه الفاعل الظمآن، حتى إذا جاءه الفاعل الكافر، لا تظن أن هذا الجواب مثل هذا الجواب، دول جوابين مختلفين عن بعض، هذان جوابان مختلفان. لما تقول حتى إذا جاءه فقلت، ليه مختلفين؟ لا ده لازم تركز فيه، ده موجود في الأمثال كثير في القرآن، انتبه ليه. إذا قلت حتى إذا جاءه الفاعل الظمآن، طيب والمفعول الهاء عائد على إيه؟ الظمآن لو هو الفاعل يبقى المفعول السراب، المفعول السراب. طيب حتى إذا جاءه الكافر هو الفاعل الكافر، طيب هو المفعول عمله، حتى إذا جاء عمله. انتبه إنك لما هتقول هنا الكافر فأنت مش فأنت، عادي مفيش مشكلة يعني، وهذا وجه لا بأس، بس أنا عاوز بس أنبه لنقطة المثل انتهى فين، المثل انتهى فين. والذين كفروا أعمالهم كسراب، دخلنا في المثل، دخلنا في المثل، العمل كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن اللي هو هنا الكافر مشبه بالظمآن، الكافر مشبه بالظمآن والعمل مشبه بالسراب، يحسبه الظمآن ماء. هل يا ترى المثل وقف هنا؟ لو حد قال المثل وقف هنا، وقف المثل هنا، يبقى حتى إذا جاء الكافر عمله لم يجده شيئا ووجد الله عنده، المثل وقف قبلها. لكن لو قلت حتى إذا جاءه يعني الظمآن جاء السرابة لم يجده شيئا، فالمثل لسه المثل مستمر، لسه الكلام في المثل مستمر. هتقول طيب ماشي، ما هو تمشي كده وتمشي كده، ماشي، هو هنا بيقول حتى إذا جاءه قال جاء السرابة، حتى إذا جاء هنا المفسر قال جاء السرابة، السراب دي اللي هي الهاء مش الفاعل طبعا، دي المفعول، حتى إذا جاءه دي السراب، يبقى الفاعل هنا الظمآن، الفاعل هنا الظمآن. المفسر هنا لما قال حتى إذا جاءه يعني السراب اللي هو المفعول السراب، فهو بيتكلم على إن المثل ما زال ممتدا، الكلام ده لما اجي اتكلم في تركيب المثل، تركيب المثل، ما هو هنا التشبيه مرتب، فهيبقى فيه في هذا التشبيه هيبقى فيه الظمآن وفيه السراب وفيه الماء المظنون وفيه المجيء، صح؟ وفي انه لم يجد شيئا، يعني في كذا حاجه مركبه في هذا المثل. لو هو المثل انتهى قبل حتى اذا جاءه، خلاص هو ما فيش كل التركيب ده، الموضوع انتهى هنا. فحتى اذا جاءه، لما هنا المفسر يقول انا بقولش ايه صح وايه الغلط في وقف هنا ولا لا، لانه هو اصلا ستجد في كتب التفسير، بعض كتب التفسير هيقول لك حتى اذا جاءه الفعل الكافر او الضمان، هذا مبني على ان المثل انتهى ولا من المثل موصله. بس لما نقرا كلام قدامنا بيقول جاء السراب، فنفهم ان هو بيتكلم على ان لسه بيكمل المثل، لسه المفسر يتعامل مع المثل ان المثل ما زال ايه، ما زال مستمر. الكلام اللي بقوله ده واضح ولا مش واضح؟ هل واضح الفرق بين لما اقول حتى اذا جاء روح قايل الضمير عائد على الكافر ولا عائد على الظالم؟ واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، وده على فكره يا جماعه متكرر في الامثال الطويله، هذا متكرر في الأمثال الطويلة، لما تلاقي فيه جملة انتهت وبعدين جملة تانية، تلاقي مثلا، طب يعني بلاش نطيل في هذا، ولكن ممكن ترجع، يعني ممكن حضرب لكم مثال، ممكن ترجعوا له في مثلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، اللي هو الموطن الثاني، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعه إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. راجعوا هذا، راجعوا تفسير هذه الآية، ممكن تشوفوها في ابن عطية، أنا مش مستحضر في ابن عطية، بس أظن مثلا ابن جزي ممكن يكون متكلم فيها، اللي هو صم بكم عمي، هو لو هم صم بكم عمي ده على المثل نفسه، يعني لعل هذا المثل، ممكن المثل ده نجد، لكن هو المثل ده فيه المسألة دي، أنا مش متأكد أي كتاب ممكن نلاقي فيه الكلام، يعني صم بكم عمي لو هو جوه المثل ممكن يبقى على الحقيقة، وبره المثل يبقى على المجاز. أصلاً هو المثل انتهى فيه، هل هذا الوصف للي مذكور جوه المثل ولا للي كان المثل مضروب من أجله؟ يعني أرجو أن الكلام يكون واضح، يعني ما يكونش تعقد بعد ما واضح، أنت قلت واضح بعد كده حسيت أن أنا إيه كعبلته بعد ما قلت أنه واضح. طيب، يقول يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه قال جاء السراب لم يجده شيئا مما ظنه ووجد الله عنده، هذا قرأناه. قال كذلك الكافر، هنا المفسر بعد ما ذكر المثل بيجمل لنا المعنى الإجمالي، يعني المراد الإجمالي من هذا المثل، فيقول كذلك الكافر يحسب أن عمله مغن عن عقاب الله، فإذا جاء إليه ليغنيه عند الموت في أشد أوقات الحاجة لم يجد عمله ينفعه، ووجد الله عنده أو وجد عقابه عنده، فوفاه جزاء عمله، أي فوفاه الله يعني جزاء عمله، فيجر إلى جهنم وبئس النهاية والعياذ بالله. هذا المثل الأول. ثم قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، يقول أو كظلمات عطف على كسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات. طيب، يقول أو كظلمات عطف على كسراب، وأو للتخيير أو للتنويع، فإن الأول حال رؤسائهم وعقلائهم، والثاني حال مقلديهم وجهالهم. طيب، أولا هو هنا في أو ذكر وجهين، أنها للتخيير أو للتنويع، ثم ذكر تعليلا بعد ذلك. هذا التعليل لإيه؟ يعني يقول فإن الأول حال رؤسائهم وعقلائهم، والثاني حال مقلدين وجهالهم، ده تعليل لإيه؟ فإن كذا كذا، هل هو تعليل لأن في وجهين ولا تعليل واحد فيهم؟ مثلا التعليل بدون التعليل التنويع، صح كده، والتعليل التنويع، تعليل التنويع. ما الفرق بين التخيير والتنويع هنا؟ ما الفرق بين التخيير والتنويع هنا؟ التخيير يعني ايه التخيير هنا؟ يعني كيف يقال هنا والذين كفروا اعمالهم كسراب او كظلمات، يكون هذا من باب التخيير. من باب التخيير يعني ان شئت ان تضرب لهم مثلا بالسراب فاضرب، وان شئت ان تضرب لهم مثلا بالظلمات فاضرب لاعمالهم، يعني الظلمات فاضرب، يعني التخيير بين هذا وذاك. طيب، الثاني للتنويع، يعني التنويع، تنويع غير التخيير. التنويع أن هذا نوع، أن هذا في نوع وهذا في نوع، أن هذا في نوع وهذا في نوع. هذا يشبه الكلام في أو في قوله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة وشد قسوة. لا أنا مش أنا عاوز أخذ مثالين ما بينهم، أو في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وبعد كده أو كصهيل من السماء، ستجد نفس الكلام بالضبط أنه للتخيير، إن شئت أن تضرب لهم مثلا أو كصيب من السماء أو كأصحاب صيب يعني. المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كأصحاب صيب، أو للتنويع أن هذا في صنف وهذا في صنف، أن هذا في صنف وهذا في صنف، دول صنف من الناس، صنف من المنافقين، الآيتين دول في المنافقين في سورة البقرة في وصف المنافقين، مثلين مضربين للمنافقين، هذا في صنف وهذا في صنف. كذلك هنا لما يقول للتنويع، للتنويع يبقى من يقول إن أو هنا للتنويع يبقى المثل الأول في صنف والمثل الثاني في صنف، فبيقول أو للتنويع فإن الأول، هذا يشرح به التنويع، هذا الكلام الذي يقوله فإن الأول إلى آخر الجملة هذا يشرح به ليه يعني إزاي تبقى أول التنويع. يقول فإن الأول حاله، فإن الأول حاله رؤسائهم وعقلائهم، الرؤساء والعقلاء اللي هو أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، والثاني حال مقلديهم وجهاله، يعني كأنه ينظر يعني يحاول أن يوجد فرقا بين صورتين يحاول أن يوجد فرقا بين الصورتين علشان يبقى ده لطائفة وده لطائفة. يعني يقول المقلدون والجهال هؤلاء لا يرون الشيء أصلا، دول في ظلمات وإذا أخرج يده لم يكن شايفين حاجة، أما الثاني شايف حاجة وبيتحرك ليها ولكنها كسراب بقيها. فالأول حال رؤسائهم وعقلائهم، والثاني حال مقلدين وجهالهم، هذا لو قلنا هذا لو قيل على الوجه إن هو إيه للتنويع. طيب أو كظلمات في بحر لجي، هنا حسأل بس السؤال قبل ما نكمل الكلام، هنا في مثل سبق وفي هذا المثل الثاني، حرف التشبيه الكاف هل دخل على المشبه به أم لم يدخل على المشبه به؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هل دخل على المشبه به أم دخل على غير المشبه به؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب نعم دخل على المشبه به، الأعمال كسراب، هي الأعمال كسراب. طيب أو كظلمات، حرف التشبيه دخل على المشبه به ولا لا؟ نعم دخل على المشبه به، هي الأعمال أعمالهم كظلمات، أعمالهم كظلمات في بحر اللجي، هو أعمالهم كظلمات، هم بقى في هذه الظلمات، في هذه الأعمال هي الظلمات اللي فعليا مش شايفين حاجة بسبب هذه الأعمال. طيب الكلام ده علشان وانا من شويه بذكر اذكر المثلين في المنافقين المذكورين في سوره البقره، وانا بقول مثلهم كمثل الذي استوقد نار او كاصحاب صيب، يعني انا لما جيت اتكلم على الصيب وانا بتكلم بقول المضاف عشان بس اقرب لك الصوره، فهو مثل او كصيب، مثل او كصيب على المشهور في ان الصيب يعني مثلهم مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، هذا دخل على مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا دخل على المشبه به. لكن او كصيب، هل المنافقون كالصيب، هل المنافقون كالمطر ولا كاصحاب مطر؟ على المشهور في تفسير انه كاصحاب مطر، فهنا بيبقى داخل على غير ايه، دخل على غير المشبه به. طيب او كظلمات في بحر لجي قال عميق كثير الماء، هنا يفسر لجي في بحر اللجي قال عميق كثير الماء يغشاه يعلو البحر موج. يغشاه الهاء هاء المفعول عايد على البحر، في بحر اللجي يغشى هذا البحر موج، موج الفاعل، يغشاه قال يعلو البحر موج من فوقه موج قال أمواج مترادفة من فوقه قال الضمير إلى الموج الثاني سحاب يضربه. يعني كظلمات في بحر اللجي يغشى البحر موج من فوق الموج موج، من فوقه الهاء عايد على الموج الأولاني موج، من فوقه من فوق الموج الثاني سحاب قال سحاب يظلمه. طب كيف يظلمه السحاب؟ يعني ما علاقة السحاب بالإظلام؟ السحاب في الليل يحجب النجوم، ممكن أصلا حد مش النجوم علامات يهتدى بها، مش النجوم علامات يهتدى بها، إنسان يسير مثلا في الصحراء ويرى النجوم فيستطيع أن هو علامات يهتدى بها، لما يكون في سحاب يظلم يعني هذا الظلام فوق ظلام. فقال من فوق سحاب يظلمه ظلمات أي هذه ظلمات بعضها فوق بعض. قال وقراءة جر ظلمات على أنها بدل من ظلمات. هنا تكلم في قراءتين، قراءة ظلمات وقراءة ظلمات. ظلمات بعضها فوق بعض، قراءة ظلمات فيبقى أي هذه ظلمات يبقى خبر لمبتدأ محذوف هذه ظلمات. القراءة الثانية قراءة جر ظلمات، ظلمات فيقول على أنها بدل من ظلمات الأولى، أو كظلمات ظلمات، أو كظلمات في بحر جي يغشى موج فوق موج فوق يسحب ظلمات. وهذا له أثر في الوقف والابتداء، يختلف القراءتين في حكم الوقف أو حكم الابتداء من الظلمات الثانية. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يقول إذا أخرج يده هذا في هذه الظلمات لم يكد يراها، يقول لم يقرب من أن يراها فضلا عن أن يراها. خلينا وذكر كذا مسألة، خلينا مع مسألة مسألة. قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقرب من أن يراها فضلا عن أن يراها. من هذه الجملة ماذا فهمتم؟ هل فهمتم أنه رآها أم لم يراها؟ أنه لم يراها. طب لما يبقى لم يراها، أنه لم يراها، يقال لم يراها ولا لم يكد يراها؟ يعني لما يكون حد ما شافهاش يتقال لم يراها ولا لم يكد يراها؟ الأصل يعني في الكلام يتقال لم يراها، يتقال لم يراها. طيب هو لم يكد، لم يكد يراها، الأصل لم يراها كويس. طيب لم يكد يراها، ممكن حد يقول، ومش ممكن حد يقول، هو ده أصلا عادي بيقال يعني في تفسير الآية، ودي حاجة مشهورة في كذا في الفعل كذا المنفي، يقول لم يكد يراها، ماشي، يقول لم يكد يراها يعني كاد ألا يراها ولكنه رآها. واضح الكلام؟ عارفين في قول الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فعلوا ولا ما فعلوش؟ فعلوا، فعلوا، ولكن يعني ايه كأنهم يعني قاربوا ألا يفعلوا، صح ولا لا؟ طيب هنا لم يكد يراها، لم يكد يراها، فممكن حد يفهم منها كده، يعني ممكن حد يفهم منها كده، هل ده كلام المفسر؟ يعني ممكن حد يفهم من لم يكد يراها أنه رآها بصعوبة شديدة، زي ما أحدكم بيذكر رآها بصعوبة شديدة كاد ألا يراها. يعني هل ده كلام المفسر هنا؟ ده مش كلام المفسر هنا، ده مش كلام المفسر هنا. كلام المفسر هنا بيقول لم يكد يراها يعني لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها. يعني لم يكد يراها نفي للرؤية ونفي من مقاربة الرؤية أصلا، نفي الرؤية ونفي مقاربة الرؤية، هذا كلام المفسر هنا. طبعا هنا يعني من وقف على الكلام في كاد والنفي فيها ممكن يحصل يكون في نوع من يعني يستشكل الأمر هنا. يعني ممكن لما حد يقف على كاد الكلام في كاد، كاد أقول كاد يفعل كذا، فعل ولا فعلش؟ كاد يفعل من غير نفي، فعل ولا فعلش؟ كاد يفعل يبقى لم يفعل، كاد يفعل يبقى لم يفعل. طيب كاد ألا يفعل، كاد ألا يفعل يبقى فعل، فعل. طيب انتبه بقى للفرق اللي حقوله دلوقتي، الكلمة اللي حقولها دلوقتي، يعني اللي حقوله لك دلوقتي مفتاح كده أو حط علامة، يعني حاجة هتنور كده في دماغك إن شاء الله تتبه ليه. أنا ذكرت الآن كاد يفعله، صح؟ وده كاد يفعل يبقى هو ما فعلش، كاد ألا يفعل يبقى هو فعل. طيب لم يكد يفعل، ما كاد يفعل، ايه الفرق بين ما كاد كتركيب، ما كاد يفعل وكاد ألا يفعل؟ النفي داخل على اللي بعد كاد ولا النفي داخل على كاد؟ والموضوع ده فيه مشكلة عند النحويين، الموضوع ده فيه نقاش وخلاف، ده موضوع كلام عند النحويين يتكلمون فيه في قضية النفي مع كاد. النفي هل يا ترى يكون في فرق ما بين النفي لما يدخل على اللي بعد كاد عن اللي قبل كاد ولا لا؟ لا، مش قضية مضارع وماضي دلوقتي، قبل وبعد، النفي ده داخل على اللي بعديه ولا داخل على كاد؟ داخل على اللي بعديه ولا داخل على كاد؟ فيقول لك لما يقول لك النفي، النفي في كاد، النفي يدل على أنه فعل، النفي يدل على أنه فعل. هذا الأصل فيه إن هو في إذا دخل النفي، إذا دخل النفي على ما بعد كاد، ماشي. لكن لو النفي داخل على كاد فالأمر بيكون محتمل على فكرة إن هو يكون فعل أو ما فعلش. فأنت عندما تقرأ في قوله تعالى وما فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون تقول فعلوا ليه؟ أصل علشان النفي. الأدق هنا أن النفي فيما كادوا يفعلون مش هو الوحده اللي دل على، ليس وحده الذي دل على أنهم فعلوا. لو كانت وكادوا ألا يفعلوا كانت تبقى هي النفي اللي دل، لكن النفي دخل على كاد مش هي لوحدها كده، لأن النفي إذا دخل على كاد، التحرير في هذا إن النفي لما بيدخل على كاد لا على ما بعد كاد، إن الأمر بيكون محتمل لأنه يكون وقع وأنه يكون أن ألا يكون قد وقع. هنا المفسر، هنا المفسر وهو بيتكلم في إذا أخرج هذا ولم يكد يراها اقتصر على قول واحد فيه، وممكن يقال أنه القول حتى الأقرب لسياق الآية، يعني إن هو في هذه الظلمات كمان حيشوف، يعني آخر إن هو ولا شاف، يعني هو الأقرب للسياق أن تنفى الرؤية ومقاربة الرؤية، مش إن هو شافها ولكن بصعوبة، مش إن هو رأى ولكن بصعوبة، ولكن لم يرى ولم يقرب أصلا أن يرى. فساعتها لم يكد يراها نفي للرؤية، نفي ليه الرؤية ومقاربة إيه؟ ومقاربة الرؤية. طيب فإذا اختصارا، فإذا أورد على هذا، لو أورد حد على هذا أن كاد هنا منفية، إن هنا في نفي مع كاد، وإن النفي لما يأتي مع كاد يدل على أن الأمر وقع لا على أنه لم يقع، فالجواب على هذا أن التحرير في ذلك إن النفي مع كاد يدل على أنه وقع إذا دخل النفي على ما بعد كاد، أما إذا دخل على كاد فالأمر محتمل، الأمر محتمل أنه يكون وقع وأنه يكون لم يقع، ويفهم من سياق الكلام والقرائن الأخرى هل يا ترى الكلام هنا في أنه وقع أم لم يقع. طيب ده هذه المسألة الأولى، إذا أخرج يده لم يكد يراه قال لم يقف من أن يراه فضلا عن أن يراه. قال والضمائر لمن في البحر لدلالة الفحوى عليه، أي ضمائر؟ الضمائر في قوله إذا أخرج الفاعل يده الهاء وضف إليه لم يكد فاعل يراها فاعل، هذه الضمائر عايد على مين؟ بيقول عايد على من في البحر. طب من في البحر ده مذكور في الآية أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، هنا لم يذكر من في البحر، ولكن يقول الضمائر من في البحر لدلالة الفحوى عليه، فحوى الكلام دلت عليه، دلت على إن في حد في البحر هنا الإخبار عنه. ثم يذكر بعد ذلك إجمال المعنى في دلالة أو الغرض من هذا المثل، فيقول شبه أعمالهم في سوادها وظلمتها وما في قلوبهم من الجهل والحيرة بظلمات متراكمة في غاية ما يكون بحيث لا يمكن أن يهتدي إلى النور سبيلا. يسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن لا يجعل حالنا مثل حال هؤلاء. طيب هنا في طريقة التعبير المفسر على تعبير المفسر عن هذا المثل، هذا المثل فيه عدة أجزاء، والكلام اللي بذكره دلوقتي الكلام الذي أذكره الآن يعني كأنه التطبيق على شيء تعرضت له في آخر محاضرة، وإن كان آخر محاضرة دي كانت قديمة شوية من زمان شوية من شهر ولا حاجة، ولكن هو متعلق بالقضية، يعني القضية متعلقة بأمثال القرآن، الأمثال اللي بيكون فيها عدة إيه، اللي بيكون فيها أجزاء. هذا المثل فيه أو كظلمات، ففي ظلمات في بحر، لجي في بحر يغشاه موج في موج وفي موج آخر وفي سحاب، يعني كل دي حاجات أصلا في الظلمة، يعني كل دي حاجات في الظلمة. المفسر هنا هل تعرض لهذه الأجزاء وهو يتكلم عن هذا المثل؟ تعرض لما يقابل هذه الأجزاء، تعرض لما يقابل هذه الأجزاء في المشبه يعني؟ لم يتعرض له. عمل إيه المفسر هنا؟ عمل إيه المفسر هنا؟ تعامل مع المثل على الجملة، أن هذه، أن هذا الوصف، هذه الصورة، إن هو يقول الظلمات كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، أن هذا دل على ظلمة شديدة جدا. فهو تعامل مع المثل إجمالا، تعامل مع المثل إجمالا دون أن يقابل كل جزء من المثل بشيء من المشبه. وهذا مسلك، الكلام ده تعرضنا لي أثناء الكلام في آية إيه؟ أثناء الكلام في آية الله نور السماوات والأرض، والكلام على إن ممكن حد ياخد المثل أن المذكور في صفة هذا النور دل على إنه نور شديد جدا، نور عظيم جدا، فياخد المثل كده إجمالا دون مقابلة كل جزء بشيء في المشبه. وفي مسلك آخر، في مسلك آخر ذكرت إن في مسلك آخر، الكلام ده يا جماعة متكرر في كثير من الأمثال، مش كل الأمثال بس متكرر في كثير من الأمثال. في مسلك آخر إن هو حيقول المشكاة هي كذا والمصباح كذا والكوكب يكاد زيتها يضيء، الزيت هو كذا، يعني يبتدي يذكر شيء شيء ويذكر ما يقابله في المشبه، يعني ده شبه بكذا وده شبه بكذا، هو المقصود في الآخر التركيب، المقصود في الآخر التركيب. كذلك هنا، كذلك هنا ربما تجد بعض المفسرين يفسر فيقابل، يقول مثلا عندي ظلمات وعندي بحر وعندي موج وعندي موج وعندي سحاب، فيقول الظلمات هي كذا والبحر كذا والبحر صدره والموج مش عارف كذا، فممكن يذكر مثل هذا. ولا يلزم، لا يلزم ان المفسر اللي بيتعرض للمثل بالطريقة التفصيلية يكون على طول الخط اللي بيتعرض بالطريقة التفصيلية، شرط. انا بقول هما طريقتين، مش طريقتين منهجين للمفسرين في التمام، مش كده خالص، انا بتكلم على التعاون مع الامثال. في هناك يعني مثلا من اشهر الناس اللي بيتكلموا في الامثال ابن القيم رحمه الله، طبعا معروف كلامه الواسع في الامثال. ابن القيم في مواطن بيفصل وياخد المثل يفصصه حته حته، وياخد جزء جزء ويذكر اشياء تقابله ويذكر فيها معاني بديعه جدا، حاجات جميله جدا، ولا يعني لما تقرا لا تشعر فيها باي التكلف، ولكن عمق نظر ويذكر كلمه كلمه وليه هنا كذا وليه هنا كذا. وممكن في امثال اخرى بياخد المثل جمله، ياخد المثل كده جمله كله على بعضه ويكون له نظره في هذا، يعني يكون له نظره في مثل هذا. لا يلزم ان هو يكون يسير على طريقه واحده، يعني لازم ان هو يسير على طريقه واحده. يعني بصوا هنا مثلا في التعبير بيقول ايه، قال شبه أعمالهم في سوادها وظلماتها، وأما في قلوبهم من الجهل والحيرة بظلمات متراكمة في غاية ما يكون. خلاص كده هو اتكلم على الصورة كلها، اتكلم على الصورة كلها. أنا بقول الكلام ده برضو عشان لما تيجي تنظر في كلام مفسر آخر فتقولش إيه ده، بص ده هنا اختصر وهنا وسع. لا، الكتاب ده ممكن لو هو دي طريقته، لو الكتاب 10 مجلدات هيجي هنا يقول الكلمتين دول بنفس الطريقة. ليه؟ لأن هو الفكرة مش إن هو بيختصر هنا، الفكرة هو التعامل مع المثل إزاي، كيف تعامل مع المثل. طيب. إذا أخرج يده لم يكد يراه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال هذا في مقابلة يهدي الله لنوره من يشاء السبق وقوله نور على نور، فهذا في مقابلة ذاك. ثم يقول تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول: ألم ترى، ألم تعلم علما كالمشاهدة في اليقين، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. هذه رؤية قلبية، خلاص، هذه رؤية بمعنى العلم، هذه رؤية قلبية، ألم ترى، ليست رؤية بصرية. ألم ترى، قال: ألم تعلم علما كالمشاهدة في اليقين أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. قال: من؟ لتغليب ذوي العقول، والمراد أعم. يقول: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. طب ما هنا في عاقل يعبر عنه بمن، وفي غير عاقل يعبر عنه بما، فيقول: من لتغليب ذوي العقول، والمراد أعم من ذوي العقول، حتى مثلا الدواب وغير ذلك من غير العقلاء. قال: ولكل من الجمادات أيضا لسان به يذكرون الله يسمع من يسمع. وقيل: المراد لسان الحال، هذا الذي يذكره في معنى تسبيح غير العقلاء، هذا في معنى تسبيح غير العقلاء، وتسبيح الجمادات يعني بالخصوص، يعني على الكلام اللي بيذكره، مش على الكلام في من، يعني خلاص هو تجاوز، قال لك من للتغليب عاقل وغير عاقل، ثم دخل بعد كده بيقول: طب وكيف يكون تسبيح هؤلاء؟ فذكر وجهين: الوجه الأول إن هو التسبيح على الحقيقة، إن هو التسبيح حقيقي، والكلام ده كلام الجمهور، كلام ده جمهور مفسرين، ما لهاش علاقة على فكرة بيقول لك فلان مثلا مثلا بقضية التأويل الصفات ومش عارف، لا ما لهاش علاقة بالأمر ده، يعني هو قضية هل هذا التسبيح، هل هذا التسبيح تسبيح على الحقيقة أم أنه بلسان الحال. يعني إيه بلسان الحال؟ يعني إن هي مش بتسبح على الحقيقة، ولكن بلسان الحال كما يقولون أنها دالة على تنزيه الله، أنها دالة على حكمة الله، سيبقى كأنها تسبح ولكنها لا تسبح في نفسها. أكثر العلماء، جمهور العلماء، على إن هو على الحقيقة، وأن التسبيح يعني أن تسبيح كل خلق بحسبه، ولا يلزم أن يكون له لسان. يعني يقول: ولكل من الجمادات أيضا لسان، لا يشترط أن يكون له لسان. الصحابة كانوا يسمعون تسبيح حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تسبيح حقيقي هم بيسمعوه، هذا تسبيح حقيقي لجماد الحصى، ولا يشترط أن يكون له لسان. يعني يسبح على الحقيقة بصوت يسمعه الله عز وجل من يشاء، ولا يلزم أنه يكون بكيفية الكيفية اللي بيسبح بها الإنسان، أنه مثلا الإنسان يسبح لازم أنه عنده لسان مثلا ونحو ذلك. يقول: وقيل المراد لسان الحال، وضحت معنى، يعني من يقول معنى أنه مراد به لسان الحال، ومثل هذا متكرر في القرآن: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. قال: والطير عطف على من، اللي هي عطف على من، اللي هي الفاعل. قال: والطير صافات، قال: باسطات أجنحتهن في الهواء. يسبحن بتسبيحات هو يلهمها. صفات اعرابها ايه؟ حال، كويس جدا، حال. طب والطير؟ معطوف على من مرفوع. يقول: قيل خصها لأنها ليست في أرض ولا في سماء. خصها لأنها ليست في أرض ولا في سماء. خص إيه؟ خص ذكر الطير بهذا الوصف. يقول: خصها، يعني خص ذكر الطير بهذا الوصف. خص ذكر الطير لأن ما هي الطير مما في السماوات والأرض، يعني ما هو في السماوات، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. يقول: خصها بهذا الوصف لأنها ليست في أرض ولا في سماء. وهذا ذكر بعض أهل العلم أن تخصصها بالذكر هنا لهذا السبب، لأن هي وهي صفات فهي ليست في أرض ولا في سماء، وإن كان هذا قد يعترض عليها، هذا قد يعترض عليه، ممكن يقول ما هي كده في السماء مثلا، مش باعتبار، ممكن حد يقول هي في الأرض باعتبار أنها نازل الأرض بعد ذلك. طيب، ولكنه هنا البحث فيه، البحث فيه لماذا خصت بالذكر بعد الذكر من في السماوات والأرض. كل، قال: كل منهم قد علم صلاته وتسبيحه، أي قد علم هو صلاة نفسه كيف يصلي ويسبح، أو قد علم الله صلاته وتسبيحه لا يخفى عليه. طيب، هنا ذكر وجهين، ما محل النزاع؟ الوجهين دول في ايه؟ فاعل علم، صح كده، كل قد علم صلاته وتسبيحه. واي ضمير؟ الضمير اللي هو ضمير الفاعل في علم، ان في ضمير ثاني بتاع صلاته. كل قد علم، الوجه الاول قال كل قد علم، كل قد علم يبقى الفاعل عائد على كل، يعني كل قد علم صلاة نفسه، الله سبحانه وتعالى علمه ذلك فعلم صلاته. الثاني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، فهو يعلم صلاته وتسبيحه ولا يخفى عليه ذلك سبحانه وتعالى، يكون الضمير الفاعل عائد على الله سبحانه وتعالى. والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، قال مرجع الكل إليه، هذا في تفسير وإلى الله المصير. ثم قال تعالى لم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، قال يسوقه ثم يجمع بين قطعه وأجزائه ويضم بعضه إلى بعض. هنا في التفسير فسر الكلمتين يزجي يؤلف، فسر يزجي قال يسوقه، يعني يزجي سحابا فسر يزجي بيسوقه، ثم يؤلف بينه فسره بيجمع بين قطعه وأجزائه، فهنا كلمة يسوق قصد يزجي وكلمة يجمع قصد يؤلف. ويزجي الإزجاء اللي هو السوق شيئا فشيئا، هذا الإزجاء، يعني الإزجاء فيه معنى يعني الرفق، نقول الرفق أو قلة الشيء، يزجي يعني يسوق قليلا قليلا، يسوق قليلا قليلا. لكده مرة معنا في قوله تعالى وجئنا ببضاعة إيه؟ ببضاعة مزجاة، نفس المادة، نفس المادة مزجاة، بضاعة إيه؟ قليلة، هذه بضاعة قليلة، قليلة قليلة هنا في قيمتها أو قليلة في كمية. فهنا يزجي يعني يسوقها سوقا قليلا قليلا، أو كما تقولون مثلا برفق، ويعبرون عنها قليلا قليلا مراعاة للمعنى اللغوي أو الدلالة اللغوية اللي موجودة في يزجي من الإزجاء. يعني ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف بين هذا السحاب، قال يجمع بين قطعه وأجزائه ويضم بعضه إلى بعض، ثم يجعله ركاما، هذا السحاب يجعله ركاما يعني متراكما، يقول متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق قال المطر يخرج من خلاله، فالودق اللي هو المطر يخرج من خلاله، قال فرجه وفتوقه، فرجه وفتوقه، ده تفسير ايه؟ تفسير خلاله الخلال، او شفتوا بيقولوا ركام، حصل هنا حصل اضطراب، انا عارف الاضطراب ده حصل ليه، لان احنا بنستخدم كلمة خلال، احنا بنستخدم كلمة خلال ونسينا دلالتها وما نعرفش دلالتها اصلا، يعني بنستخدم كلمة خلال لك ده من خلال كذا، هو الخلال، الخلال هي كما يقول هنا الفرج والفتوق، الخلال جمع خلل، خلل خلال، فرجة الخلل، هذه فرجة، خلال الخلال اللي هو هذه الفرج، هذه الفرج تمام، هذه الخلال. طيب زي جبال، جبال جبال جبل، خلال خلل. طيب يقول يخرج من خلاله، قوله من خلاله من فرج وفتوق يفسر كلمة خلاله، فترى المطر يخرج من فرجه وفتوقه، قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد. يقول أي قبل ما أقرأ الكلام انتبه هنا في هذه الجملة في الآية، هذه الجملة فيها ثلاثة من، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، في ثلاثة من، عشان بس ناخد بالنا وبيتكلم على إيه. يقول أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد، بردا بردا، ثاني حقراها ثاني، يقول أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد بردا، فيكون من برد بيان للجبال فيكون من برد بيان، المفترض تبقى فيكون من برد بيانا للجبال، بيانا للجبال تمام. والمفعول محذوف. واحدة واحدة كده نفهم الكلام اللي بيقوله. هو يقول ينزل مبتدأ من السماء، هو بيتكلم على من الأولى، إن من الأولى ابتدائية، وينزل من السماء يعني من ابتداء، هنا من ابتدائية، يقول مبتدأ من السماء من جبال فيها. فيها هنا الهاء عايد على ايه؟ ما قالش هنا. السماء عائدة إلى السماء، كويس. ينزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد بردا. كلمة بردا هذه كلمة هو زودها في التفسير، فهو قدر المفعول، قدر المفعول، لاحظ قدر المفعول. ومن برد على الكلام هنا بيقول فيكون من برد بيانا للجبال، فهو اعتبر ان من هنا من برد كان من بيانية، اعتبر ان من برد من بيانية يعني. وينزل من السماء، وينزل من السماء، من السماء هنا ابتدائية، من جبال في، من جبال فيها في السماء من برد، فمن الثانية الثالثة دي بيانية. طب ما الذي ينزل؟ البرد قدره. طب اتبقت من الثانية ما قالش عليها حاجة، من الثانية تبقى ايه؟ وينزل مبتدأ من السماء من جبال هي من برد. من جبال هي من برد، هي البرد، ده معنى من البيانية. طب ومن جبال هذه على يعني كده من كلام لما اراه مش محتاج انه ينص عليه يعني. طب عيد ازاي؟ بيانية، لا مش بيانية برضو. طب عيدية ازاي؟ كما بصوا، وينزل من السماء، من السماء مبتدأ من السماء من جبال، من السماء من جبال. بدل، بدل من اللي قبلها، بدل من اللي قبلها، وينزل من السماء من جبال، بدل من الأولى، صح كده؟ الثانية تبقى بدل من الأولى، على اللي هو معنى الكلام اللي هو بيذكره هنا، وينزل مبتدأ من السماء من جبال. من جبال هي بدل من الأولى، بدل من الأولى. من برد بيان هنا على هذا الوجه الذي يذكره، فساعتها فين المفعول به؟ قدره. طيب قال أو، مصلح زين بقى يذكر وجها ثانيا، قال أو من الثالثة للتبعيض، الثالثة من برد وهو المفعول، يبقى ينزل من السماء من جبال فيها من برد، من برد يكون هو المفعول، يبقى من هنا للتبعيض. قال كده واضح الكلام. طبعا هو على هذا الوجه برضو هو ما تعرضش لإيه، وما تعرضش من الثانية، ومن الثانية على هذا الوجه تبقى بدل. من الثانية ينفع يكون فيها وجوه أخرى، ومن الثالثة ينفع فيها وجوه أخرى، بس احنا بنقتصر على اللي ذكره هنا. اللي ذكره هنا ايه؟ ان قال من الأولى ابتدائية، وما تعرضش من الثانية، بس هي من الثانية على اللي بيذكره، ان هي تبقى على الوجهين اللي مذكورين هنا، ان هو بدل كده من الأولى. وتبقت من الثالثة، من الثالثة لو تبعيد هتبقى هي المفعول، لو بيان هتبقى يبقى المفعول مقدر. قالوا عن بعض السلف إن في السماء جبال برد ينزل الله منه البرد، أو معناه ينزل الله من جانب السماء من قطع عظام من الغيم يشبه الجبال بعض برد. هذا الذي يذكره هنا ليس امتدادا للكلام في من، ليس امتدادا للكلام في من، وإنما يتكلم هنا على السماء ومحل الجبال فيها، يعني السماء والجبال، مش كلام على من هنا. فيقول بعض السلف قالوا أن السماء فيها فعلا جبال، جبال برد ينزل الله منه البرد. قال أو ذكر وجها آخر في قضية السماء والجبال، أن الله ينزل من جانب السماء، لأن السماء فيها جبال، ولكن ينزل من السماء من جانب السماء من قطع عظام من الغيم يشبه الجبال، لأن السماء نفسها فيها جبال من برد ينزل منها البرد. فالكلام هنا واضح أنه مختلف، يعني كأن الموضوع الذي يتعرض له غير الموضوع الذي يتعرض له في المسألة السابقة. قوله فيصيب به، قال بالبرد، الهاء عايد على البرد، من يشاء أن يصيبه. إيه أن يصيبه دي؟ أن يصيبه هذه مفعول إيه؟ هذه مفعول هذه مفعول يشاء، ومفعول يشاء بيحذف كتير، مفعول يشاء يحذف كتير في الكلام البليغ. قال فيصيب به ما يشاء ويصرفه عمن يشاء أن يصرفه عنه. يكاد سنة قال ضوء برقه. بصوا خدوا بالكم يا جماعة، لما يقول أن يصيبه هذا للتوضيح، هذا أسلوب تفسيري، لكن هذا عندما يتكلم به، لو واحد يتكلم، واحد متكلم يلقي كلاما في الناس فيعبر بمثل هذه الطريقة، هذه طريقة يعني غير بليغة، إن هو يقول فيصيب به من يشاء أن يصيبه. هو طب لو قلت، لو ما قلتش أن يصيبه ما فهم أنه هو أن يصيبه، لكن أنا بس من باب التوضيح، يعني أنه من باب التوضيح. يذكر مفعول المشيئة اللي هو المحذوف كتير جدا في القرآن لوضوحه، ولكن أنه من باب هنا، من باب أنه هو يجلي لنا المعنى. يعني فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنة قال ضوء برقه، يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار. قال من فرط الإضاءة، يذهب بالأبصار يعني يخطف البصر، يذهب البصر من شدة الإضاءة، من فرط الإضاءة. فهو الله سبحانه مخرج الماء والنور والظلمة، مخرج الماء والنور والنار والظلمة والنور من شيء واحد. يقلب الله الليل والنهار، هو يقصد من شيء واحد يعني في هذا المشهد، لا أن كل النار أو كل الماء خارج، يعني من هذا المشهد هنا سنجد الماء ينزل من السماء والرعد يأتي يحرق تراكم السحاب، ظلمة يخرج الرعد فيه نور، كل هذا يخرج من شيء واحد. يقلب الله الليل والنهار قال يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما. إن في ذلك قال المذكورات، ذلك عائد على المذكور. إن في ذلك لعبرة قال دلالة، لأولي الأبصار قال لذوي العقول. الأبصار هنا، لأولي الأبصار المراد بالأبصار هنا إيه؟ هل الأبصار دي العيون التي نرى بها مثلا؟ المراد بالأبصار هي البصائر، العقول، هو قال العقول هنا، واضح؟ طيب الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها يكاد سنة برقية ذوب الأبصار. هذه الأبصار إيه؟ هذه الأبصار التي نقصد بها العيون اللي نشوف فيها، صح ولا لا؟ طيب يكاد سنة برقية يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بيتقال عليه إيه ده؟ في البديع جناس، ما تكمل الوصف، تام، هذا جناس تام. يعني أنا أحب أنبه على دليل إن الجناس التام، مشهور أن الجناس التام في القرآن في موطن واحد، هما بيقولوا كده يعني إن الجناس التام في موطن واحد اللي هو إيه؟ نعم، بتوع البلاغة ما عندهمش غيره، ما عندهمش حاجة تانية، ما بيقولش غير ده. هو إيه بقى؟ ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هو أصلا ما هو ده المثال، ما فيش غيره اللي بيتقال. وبعض أهل العلم فعلا اقتصر على هذا، وبعضهم زاد هذا، زاد هذه الآية أو الآيتين على إيه؟ ما هي آية والآية التي تليها في الجناس التام. وممكن يعني ابن عاشور رحمه الله زود حاجات تانية، الفكرة بس في توسيع النظر، إن هو يوسع النظر في آيات قبل وآيات بعد، فممكن يقف على مثل هذا. ماشي، طيب. والله خلق كل دابة من ماء. قال وهو النطفة، هنا فسر الماء بالنطفة. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، الحية ما عندهاش أقدام بتمشي على بطنها. قال كالحية، قدمه لأنه أدخله في القدرة وأغرب. ومنهم من يمشي على رجلين، قال كالإنسان والطير. ومنهم من يمشي على أربع كالنعم. جعل الدواب وهي ما يدب في الأرض كلها مميزين تغليبا للعقلاء، فلذلك قال فمنهم من إلى آخره. فين ده؟ فين ده في قوله إيه؟ فمنهم من، فمنهم من غير العقلاء يقال فيها فمنها ما يمشي. فغلب العقلاء، فمنهم من يمشي في الثلاث مناطق. قال وعن بعض أن الماء أول مخلوق والريح والنار والطين خلق منه. هذا الذي يذكره قول في إيه بالضبط؟ قال عن بعض كذا كذا، هذا قول في إيه؟ هذا قول في الماء، وهذا قول في الماء. طب هل هذا يقابل، هل هذا يقابل قول آخر مما ذكره؟ ولا هو بس كده؟ ده هو قوله يقابل النطفة، فهو بدأ بتفسير الماء قل وهو النطفة، وبعد كده التفسير اللي ذكره في النص لباقي الجمل، فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على الجن، يعني يستقيم، يعني مش ليس خاصا بتفسيرها بالنطفة. ثم ذكر وجها آخر، يعني بعد الكلام بقى في تفسير الآية ذكر وجها آخر للماء، أن يقول يعني إيه والله خلق كل دابة ماء. قالوا عن بعض أن الماء أول مخلوق، قالوا أن الماء أول مخلوق والريح والنار والطين خلق منه، فهذا معنى الله خلق كل دابة من ماء. طب هم ليه يقولوا كده؟ يعني لماذا يقولون مثل هذا ويقولون غير ذلك أيضا؟ يعني يقولون غير هذا، يعني في أقوال أخرى فيها. طب ما السبب في هذا؟ السبب أن يعني لا يسلم بأن كل مخلوق خلق من نطفة، يعني لا يسلم بأن كل مخلوق خلق من نطفة. سيدنا آدم يعني حتى من البشر سيدنا آدم سيدنا عيسى صح، ومن غير البشر، يعني بتتكلم من فينهم يمشي على بطنه الحية في عصا سيدنا موسى مثلا، يمشي على أربع ناقة صالح، يذكرون هذا، يعني هذا يذكرونه، يقول هذه لم تخلق، هذه مخلوقات لم تخلق من نطفة. فجواب من يقول أنها خلقت من نطفة يقول هذا على الغالب، هذا ورد في الآية على الغالب. بعضهم يقول أخرج من هذا، أصلا ليس المراد بالماء هنا النطفة، ولكن المراد الماء اللي هو الماء، الماء اللي هو الماء. طب ازاي الماء كله خلق من ماء؟ ازاي يكون كله خلق من ماء؟ فيقولون ان الماء اصل مخلوقات، او بعضهم يجعلها مثل آية وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا جعلنا من الماء كل شيء حي لا يشترط ان تكون في اصل الخلق، يشترط يعني انه يعني يعيش بها ويكون بها قوام ونحو ذلك. يعني طيب يخلق الله ما يشاء ان يخلقه، هذا يقدر ايضا مفعول يشاء. ويخلق الله ما يشاء، هل هناك ما يمشي على أكثر من أربع؟ هناك ما يمشي على أكثر من العنكبوت صح ولا لا؟ الحشرات بتمشي على أكثر من أربع. فيخلق الله ما يشاء، هذا يعني سواء من هذا أو من غيره هذا واسع. لهم 44 طيب، والديدان ونحو ذلك. طيب أنتم كلكم كتبتم 44، يعني هو هذا ليس قصرا، هذا لا يعني لا يفهم من هذه الآية، وهذا ينص عليه لا يفهم من هذه الآية، فمنهم من كذا ومنهم من كذا ومنهم من كذا، إن هم الثلاثة دول بس. لا، هذا من باب ذكر، هذا ذكر لبعض صور خلق الله سبحانه وتعالى في مشيها، في مشيهم. ويخلق الله ما يشاء تشمل من يمشي على هذا ويمشي على أكثر من هذا. إن الله على كل شيء قدير، لقد أنزلنا آيات مبينات، قال لكمال قدرتنا والله يهدي من يشاء. طبعا هو إيه لكمال قدرتنا؟ يعني إيه اللي جاب الكلمة دي هنا؟ وكأنه يعني يشير إلى وجه المناسبة مع الآية السابقة، لقد أنزلنا آيات مبينات قال لكمال قدرتنا. الكلام قبل كده في الكلام في قدرة الله عز وجل، والله مش بيفصل كلمة آيات مبينات، والله يهدي من يشاء هدايته، هنا يقدر مفعول يشاء أيضا، إلى صراط مستقيم، قال فيبصره آياته ويعلمه الكتاب والحكمة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.